بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على اشرف الانبياء وامام المرسلين نبينا وحبيبنا وقائدنا وداعينا وسيدنا محمد بن عبد الله عليه وعلى اله الطيبين واصحابه الغر الميامين، افضل الصلاه واتم التسليم. نحمد الله سبحانه وتعالى ان يسر هذا اللقاء معكم في هذا الفجر المبارك، وهنيئا لكم ايها الاخوه ان صليتم صلاه الفجر مع الجماعه، فان صلاه الفجر مع الجماعه هي علامه الايمان، وكلما كان الانسان حريصا عليها معظما لها دل هذا على ايمان، كما بين النبي صلى الله عليه واله وسلم ذلك، فقال عليه الصلاه والسلام لما صلى الفجر يوما التفت الى اصحابه ثم سال، وقال لهم عليه الصلاه والسلام: اشاهد فلان؟ سال شخص معين قال: صلى معنا ام لا؟ اشاهد فلان؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: وفلان؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: وفلان؟ قالوا: لا يا رسول الله. وقال عليه الصلاة والسلام: إن هذه الصلاة أثقل صلاة على المنافقين، إن هذه الصلاة أثقل صلاة على المنافقين، ولو يعلمون ما فيها، يعني هي وصلاة العشاء، لو يعلمون ما فيها من الأجر لأتوهما ولو حبوا، وفي رواية على الأيدي والركب، فدل هذا على أن صلاة الفجر لها فضلها عند ربنا جل وعلا. وكذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله، فلا يطلبنكم الله شيئا من ذمته، بمعنى الذي يصلي الفجر مع الجماعة فهو في حماية الله، فهو في حفظ الله، فالنبي عليه الصلاة والسلام يحذر يقول: لا يطلبنكم الله بشيء في ذمته، بمعنى أنك إذا أتيت أحدا قد صلى الفجر في جماعة فيكون في حماية الله هو أصغر، فإن الله تعالى يعاقب من آلاه. لذلك ذكروا ان الحجاج بن يوسف الثقفي وكان معروفا بالبطش والقتل والظلم، قال انه امر بقتل رجل، فلما قدم امام السيار ليقتله ساله السيار قال له: صليت الفجر مع الجماعه اليوم؟ قال له: نعم. فرفع السيف عنه، فساله الحجاج: لماذا لم تقتله وقد امرت؟ فقال له: انه قد صلى الفجر مع الجماعه، وان النبي صلى الله عليه واله وسلم قد قال: من صلى الفجر في جماعه فهو في ذمه الله. أنا ما أريد أن أتمرس مع واحد قبل الفجر مع الجماعة، أطلب واحد ثاني هذا الرجل في حماية الله وفي حفظ الله، والله سينتقم ممن يؤذيه، فأنا لا أريد أن أتعرض له. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أيضا أن من صلى الفجر في جماعة فكأنما قام ليصلي، والذي يصلي العشاء في جماعة فكأنما قام ليصلي، يعني يكون الذي يصلي العشاء في جماعة كأنما قام النصف الأول من الليل، والذي يصلي الفجر في جماعة كأنما قام النصف الثاني من الليل، فيكون قد صلى الليل كله، إذا صلى العشاء وصلى الفجر كليهما مع الجماعة فإنه يكون كأنما قام الليل كله. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أيضا ثواب من يأتون ليصلي الفجر، وقال عليه الصلاة والسلام في الحديث الحسن: بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. الإنسان الذي يخرج من بيته ويمشي في هذا الظلام قاصدا بيت الله تعالى مجيبا لناديه لمنادي الله جل وعلا مقبلا على ربه إذ ناداه وأمره بالصلاة، فإنه يكون يوم القيامة في النور إذ يكون الناس في ظلم. بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. وبين الله تعالى أن الملائكة تشهد صلاة الفجر، فقال الله جل وعلا: وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. ما معنى مشهودا؟ يقول عليه الصلاة والسلام: يؤتيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ثم قال بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم: وينزلون في صلاة العصر وصلاة الفجر. فتنزل ملائكة، الملائكة التي سوف تراقب عملنا طوال الليل تنزل في صلاة العصر، وترتفع الملائكة التي كانت موجودة من الفجر، ثم الملائكة هذه التي نزلت العصر وراقبت عملنا إلى الفجر، إذا جاء الفجر ارتفعت ونزلت الملائكة الأول، يبقون معنا إلى العصر، ثم يرتفعون وينزل الملائكة الأولون. فيقول عليه الصلاة والسلام: يتعاقبون فيكم ملائكة في صلاة الفجر بالليل والنهار، يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل والنهار، فينزلون في صلاة الفجر وصلاة العصر. فإذا نزلوا في صلاة الفجر ثم ارتفعوا في صلاة العصر لتنزل المجموعة الثانية، سألهم الله تعالى، يسأل المجموعة الأولى يقول: كيف تركتم عبادي؟ فتقول الملائكة: يا ربي أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون. جئناهم وهم يصلون الفجر وتركناهم وهم يصلون العصر. قال ثم إذا جاءت المجموعة الثانية أنا رب العالمين، يقول كيف تركتم عبادي؟ فتقول الملائكة أيضا الآخرون يقولون أتيناهم وهم يصلون يعني صلاة العصر، وتركناهم وهم يصلون يعني صلاة الفجر. هذا يا أحبابي يدل على عظم صلاة الفجر وعظم صلاة العصر وعظم صلاة الجماعة المحافظة عليها. ولذلك أمر الله تعالى المؤمنين أن يأمروا أولادهم بشهودها وحضورها. بين النبي صلى الله عليه وسلم يعني مقدار الحرص على ذلك، وقال الله جل وعلا لنبينا عليه الصلاة والسلام وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. نحن لا نأمر أنت وحدك بل أمر أهلك أيضا. وقال الله جل وعلا فاتحا لنبيه إسماعيل عليه السلام إسماعيل الذي تربى في كنف إبراهيم عليه السلام وفي كنف أمنا هاجر. قال الله جل وعلا عنه واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان ماذا يفعل؟ يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا، بمعنى أنه كان له مقام عند رب العالمين لأنه يأمر أهله بالصلاة والزكاة. لذلك يا أحبابي ينبغي عليك أن لا تخرج أنت فقط إلى صلاة الفجر، أن تحرص على أن يخرج معك أولادك أي كلهم بالصلاة. ويا أبي قم صلي يعني. الصلاة يا أبي أهم من الذهاب في المدرسة، كونك تقوم وتصلي الفجر هذا يا ابني أهم عندي وأعظم من أنك تقوم إلى المدرسة. قم يا ابني صلي الفجر، احرص عليها يا ولد لا تضيعها. وكلما كان الإنسان أشد أمر لأولاده بالصلاة بالرفق واللين واللطف، ليس بالعنف حتى يضغطهم بالصلاة، لا بل يأتيهم بأسلوب حسن أسلوب الرفيق أسلوب الليل، يعظهم يتلطف معهم يمازحهم يكافئهم. يقول ها إذا صليت الفجر لمدة أسبوع أنا أعطيك كذا من المال مثلا، إذا صليته أسبوعين أنا أعطيك كذا من المال. يشجعه على أن يشهد صلاة الفجر مع الجماعة. وأمر أهلك بالصلاة، ليس أنت فقط المأمور أن تصلي كلا، بل أمر أهلك أيضا بالصلاة واصطبر عليها. يحتاج إلى صبر فإنه ربما أذن لصلاة الفجر أو لغيرها بشدة برد أو بشدة حر، وبالتالي أنت تحتاج أنك تصبر حتى تستيقظ إليها وتحرص عليها لأجل أن تكون ممن قال الله تعالى فيهم والمقيم الصلاة والمؤتون الزكاة في مدحهم لما مدحهم الله جل وعلا. ولا شك أيضا أن الإنسان إذا صلى الفجر في جماعة بين النبي صلى الله عليه وسلم فضل، قال عليه الصلاة والسلام من صلى الفجر في جماعة ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس كتبت له براءة من النفاق. وقال من صلى الفجر في جماعة ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس كانت له كأجر حجة وعمرة تامة، بمعنى أنه كأنما ذهب وحج واعتمر، وذلك أن يصلي الفجر ثم يجلس في المسجد حتى تطلع الشمس يعني حتى الإشراق، والإشراق معروف توقيته. فإذا جاء وقت الإشراق عندها ينتظر 10 دقائق حتى ترتفع الشمس، لأنه وقت طلوع الشمس أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الشمس وقت طلوعها تطلع بين قرني الشيطان، يأتي الشيطان ويقف عندها لتطلع بين قرنيه حتى عباد الشمس الذين يعبدونها ويسجدون لها عند طلوعها وعند غروبها يسجدون جهادها، وإذا الشيطان موجود فيعتبرهم يسجدون له. انظر كيف الشيطان يبحث عن الشرك بأي سبيل. فنهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الصلاة في هذا الوقت، لأن بعض الناس أحيانا بعض المساجد وبعض الدول الإسلامية تكون صلاتهم جهة الشرق جهة مشرق الشمس، مثلا أنتم تصلون تقريبا جهة الشرق والجنوب، بعض الدول السودان مثلا تحت في أفريقيا هم يصلون جهة الشرق. فلو أن أحدهم صلى وقت طلوع الشمس والشمس تطلع صلى فإنه يكون مستقبلا للشمس ومستقبلا لقرن الشيطان. فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى وقال عليه الصلاة والسلام إنها تطلع بين قرن الشيطان. فإذا كان مكتوب مثلا أن الإشراق مثلا في الساعة مثلا في 7:45 مثلا، فانتظر 9 دقائق 10 دقائق ربع ساعة حتى تجد أن الشمس قد ارتفعت إلى رمح، ثم بعد ذلك تصلي ركعتين فيكتب لك أجر حجة وعمرة تامة. وأيضا من فضل صلاة الفجر أن سنة الفجر هي أفضل السنن بعد صلاة الوتر، أفضل الصلوات في العموم الصلوات الخمس، ثم يأتي بعد ذلك فضل صلاة الوتر، ثم يأتي بعد ذلك فضل ركعتي الفجر. تقول عائشة رضي الله تعالى عنها: ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو، ما كان يدعو صلاة الوتر وصلاة سنة الفجر وركعتي الفجر في سفر ولا في حضر، في سفر ولا في حضر. والإنسان إذا فاتته سنة الفجر، لو جئت مثلا وقد أقيمت الصلاة وفاتتك أن تصلي سنة الفجر قبل الصلاة، فإنه يسن لك أن تصليها بعد الصلاة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا قام وصلى بعد الفجر، قام وصلى ركعتين بعد صلاة الفجر، فسأله النبي عليه الصلاة والسلام عنهما فقال: يا رسول الله، هما ركعتا الفجر يعني السنة راتبة الفجر فاتتني قبل الصلاة فأنا أصليها الآن. فسكت عنه النبي عليه الصلاة والسلام. وبين النبي عليه الصلاة والسلام أيضا في حديث آخر أن الذي تفوته صلاة سنة الفجر فإنه يقضيهما من الضحى، بمعنى أنك مخير إذا فاتتك سنة الفجر أن تصليها إما بعد الصلاة مباشرة أو أن تصليها فترة الضحى. فإذا كنت تثبت أن فترة الضحى لن تكون مرتبطا بعمل ولن تنشغل عنها فأخرها إلى الضحى أفضل. أما إذا كنت لا تثبت في هذا فإنك تصليها في وقت فإنك تصليها بعد الفجر مباشرة. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام: ركعتا الفجر يعني سنة الفجر خير من الدنيا وما عليها، والسنة أن يخففهما يعني أن تكون ركعتي الفجر أن تكون خفيفة. يقرأ في الركعة الأولى سورة قل يا أيها الكافرون، وفي الركعة الثانية سورة قل هو الله أحد، يعني أنا أتكلم عن سنة الفجر. وأيضا يخفف هذه الصلاة، فإن عائشة رضي الله عنها قد ذكرت صلاة النبي عليه الصلاة والسلام لسنة الفجر، وقالت رضي الله عنها وهي تصف أنه يخففها، قالت: حتى إني أقول أقرأ بعد الفاتحة شيئا أم لا، يعني من شدة تخفيفه عليه الصلاة والسلام إليه. وطبعا لما نقول النبي عليه الصلاة والسلام خففها هذا ليس مثل تخفيفنا نحن، وأفضل صلاة طويلة، وبالتالي لما يخففها تصبح مثل صلاة طويلة نحن من تخفيفه عليه الصلاة والسلام لها. فلا يعني هذا أن الإنسان يقول والله زين الشيخ يقول صلوا صلاة سنة الفجر بسرعة، الله الحمد لله أنها سنة يلا بسرعة ويضربها في عشر ثواني، لا لا يعني هذا أن ينقرها نقر الغراب ويرتفع وينخفض بسرعة ويقرا بسرعة، لا، إنما تخفيفا بمعنى أن تكون أقصر من غيرها فقط. وهذه سنة الفجر لها فضلها بلا شك، لكن النبي عليه الصلاة والسلام كان ما يتركها أبدا، وكان عليه الصلاة والسلام يقضيها أيضا. وأيضا من الصلوات التي لها فضل بعد سنة الفجر صلاة الوتر. وصلاة الوتر أيها الأحباب هي أن يصلي الإنسان ختام صلاته في الصلوات الخمس، بمعنى أنك إذا أتممت الصلوات الخمس صليت الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء، بعدها يسن لك أن تختم الصلوات بصلاة ناقصة تودع بها هذا اليوم اسمها صلاة وتر. والنبي عليه الصلاة والسلام حرص عليه وقال عليه الصلاة والسلام: لا يحافظ على الوتر إلا مؤمن. جعل من علامات الإيمان الحفاظ على صلاة الوتر. وقال عليه الصلاة والسلام: إن الله قد زادكم صلاة فصلوها ما بين صلاة العشاء إلى أذان الفجر، يعني صلاة الوتر. وقال عليه الصلاة والسلام: عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم وقربة إلى ربكم، وإن قيام الليل مطردة للداء عن الجسد. وبين النبي صلى الله عليه وسلم فضلها لأنه حافظ عليها، ما كان يترك صلاة الوتر. ترى يا جماعة صلاة الوتر أفضل من سنة الضحى وأفضل من سنة الظهر وأفضل من سنة المغرب وأفضل من سنة العشاء، هي أفضل الصلوات النوافل، بل هي أيضا أفضل من سنة الفجر صلاة الوتر. وخففها الله تعالى علينا مع عظيم فضلها، فإنه لو صلى الوتر ولو ركعة واحدة كتب عند الله تعالى من قوام الليل تلك الليلة. يعني لو تصلي العشاء ثم تقوم الله أكبر وتصلي الوتر ركعة واحدة فقط تقرأ سورة قل هو الله واحد، لن تستغرق منك إلا تقريبا ساعة ولا لا؟ يا الله صباح الخير، كم تستغرق؟ تستغرق دقيقة أو أقل، وتكتب عند الله من قوام الليل، تكتب عند الله تعالى من قوام الليل. وذكروا أن رجلا واحد من الإخوة في أوروبا في إحدى المراكز الإسلامية زار كان هذا حريص على صلاة الوتر، فيوم من الأيام في عيد الأضحى كان هناك مسلم جديد عنده شاة، وطلع من صلاة العيد ومعه سكين ما شاء الله مثل حجم يد المرتين، ويبغى يذبح الشاة، يذبح الشاة ما عرف، وامتلأ السكين دما، فذهب إلى المسجد ويسأل يا جماعة كيف نذبح الشاة؟ فإذا صاحبنا هذا الرجل الحريص على صلاة الوتر قد فاتته الوتر من الليل، فهو بقي في المسجد قام يصليها ركعتين كما سأذكر لكم كيف تقرا. فهو المسكين قاعد يصلي والمسجد لا يزال فيه بعض الناس، فدخل هذا الشخص وضخم ومعه سكين مليئه بالدم، ثم قال في واحد مسلم هنا، في واحد مسلم هنا، يعني هو يبغى يسال كيف تذبح الشاه. فالناس قالوا قالوا هذاك مسلم، هذاك مسلم ويصلي، فالتفت فراى السكين قالوا انتم شفتوا واحد صلى ركعتين قلتوا مسلم على طول، جبت اتمرن يا وكنت صلى ركعتين صار مسلم. فالمقصود ان صلاه الوتر تقضى في النهار، اما عددها فان افضلها ان يصليها كما صلاها النبي عليه الصلاه والسلام 11 ركعه، فاذا لم يستطع او شق عليه يصليها اقل، او يصليها سبعا، او يصليها خمسا، او يصليها ثلاث ركعات، او يصليها ركعه واحده، يصليها ركعه واحده ويسلم، او يصليها ركعتين ثم يسلم ثم يصلي ركعه تكون ثلاث، او يصلي ثنتين ثنتين ويسلم منها الاولى ثم من الثانيه ثم يقوم يصلي ركعه، هذه تعتبر خمسه واحده، او يصليها سبع. المقصود ان يحرص على ان يصليها ولا يتركها ابدا، فان لها فضلا عند ربنا جل وعلا عظيمه. واذا فاتته الوتر في الليل جاز ان يقضيه في النهار، بمعنى انك في فتره الضحى اذا كنت عاده تصليها ركعه واحده وفاتك ذهبت عليك نوما او كنت متعبا جديدا شديدا او كذا، فانه في فتره الضحى تقوم وتصليها ركعتين، لا تصليها ركعه، لان صلاه الليل وترا وصلاه النهار شفع على الزوج يعني، فتصليها في النهار ركعتين. فاذا كنت انت تصليها عاده ثلاث ركعات الوتر فانك في النهار تصليها ركعتين ركعتين، صليها اربع ركعات يعني تزيد ركعه تزيد ركعه، وهذا كما كان النبي عليه الصلاه والسلام يقضيها. وافضل وقت لصلاه الوتر هو اخر الليل، لو ان الانسان صلى قبل الفجر فان هذا لها فضل عند ربنا جل وعلا، يصليها قبل الفجر في اخر الليل فان الدعاء في هذا الوقت مستجاب، ولو صلاها بعد العشاء مباشره جاز ايضا، لكن المقصود ان يحرص المرء على ان يكون معظما لها قائما بحقها عارفا كيفيه صلاتها طالبا من رب العالمين ان يتقبلها. اسال الله جل وعلا ان ينفعنا واياكم بما كنا، اسال الله تعالى ان يجعلنا من اهل الصلاه، اسال الله ان يجعلنا من اهل الصلاه ومن اهل التوحيد وقراءه القران، واسال الله تعالى ان يتقبل منا صلاه، يا رب تقبل منا صلاه، يا رب تقبل منا صلاه يا رب العالمين. اللهم اجعلنا ممن يقيمونها، واجعل اولادنا وذرياتنا من اهل الصلاه، يا رب اجعل اولادنا وذرياتنا من اهل الصلاه يا رب العالمين، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والاكرام. بارك الله فيكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه.